طيب، نكون بذلك انتهينا من كتاب العمل في الصلاة، وبقي عندنا كتاب سجود السهو، ثم بعد ذلك نلج في كتاب الجنائز. وإن شئتم أن يكون كتاب الصيام بدل كتاب الجنائز فلكم ذلك، وإن شئتم أن نلج في كتاب الجنائز في المحاضرة المقبلة إن شاء الله لكم ذلك. وما بين الإقامة والصلاة نذكر لابن القيم رحمه الله من كتاب الفوائد الذي عطى الله كثيرا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة جليلة في أسباب الوقوع في الحرام. الوقوع في الحرام له سبب، وفعل الطاعة له سبب، واضح؟ فالذي جعل العبد يفعل الطاعة أنه يريد الله والدار الآخرة، هذا أصل كل همة تكون عند العبد. فإذا أراد العبد يكون عنده همة لفعل الطاعة والصلاة النوافل وقراءة القرآن والعبادة عموما، خاصة في هذه الأزمنة زمن الفتن، إنما لابد أن يكون عنده سبب. وسبب فعل الطاعة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هناك أسباب للوقوع في المحرم. فيقول ابن القيم رحمه الله: ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين. ما فعل العبد ما حرم عليه إلا من جهتين. قال: إحداهما سوء ظنه بربه. خد بالك، في كلا الأمرين هو عالم بالحكم، يعني يعلم أنه حرام، مفهوم؟ لذا تكلمنا بالأمس في منظومة أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين اللي لازم تسمعها، لازم تراجعها وتسمعها، عند عوارض التكليف، وإحنا بنذكر 12 عارض من عوارض التكليف. تكلمنا بالأمس في مسألة الخطأ والنسيان، قصة طويلة خالص، صحيح يا محمد؟ إحداهما سوء ظنه بربه، وأنه لو أطاعه وآثره لم يطعه خيرا منه حلالا، لم يعطيه خيرا منه حلالا. بمعنى إنه لو ساب الشغل ده اللي هو الحرام، فبيقول أنا لو سبته طب وبعدين هروح فين؟ فيكون هذا داعي، طبعا ده سوء ظن بالله، وهذه معصية من معاصي القلوب، كما أن حسن الظن بالله من عبادات القلب وتتبعها الجوارح، على ما ذكرنا في الجمعة الماضية بأن الانقياد قسمين: انقياد بالقلب وانقياد بالجوارح، ولا يكون الانقياد الثاني إلا بانقياد الأول. حسن الظن بالله من أعظم العبادة، من أعظم عبادات القلوب، بل كل عبادة بعدها تكون سهلة الميسورة على العبد. سوء الظن بالله من معاصي القلوب. فأول شيء حينما يسيء الظن بربه، طب أنا لو تركت الحرام ده، طيب أنا هتبدل بمثلي حلال إزاي؟ ده أنا باخد فيه كذا وكذا وكذا، وبكسب منه كذا وكذا وكذا، طب أنا لو سبته هيجي لي غيره إزاي؟ إذن هنا مع سوء الظن ابن القيم ليه كلمة جميلة قوي في كتاب التبيان في أقسام القرآن. فاكرين لما تكلمنا في التوحيد عن أصول الشر وأصول المعاصي في الأرض؟ ابن القيم يقول ايه؟ بيقول وما وقع عبد في حبائل إبليس إلا لأنه هو الذي جرأه عليه. يا سلام على الكلمة دي. الكلمة دي لما قرأتها كده سبحان الله، ما وقع عبد في حبائل إبليس إلا أن أنت إيه؟ أنت اللي جرأته عليك، أنت اللي جرأته عليك. راح ضرب مثال، قال لك كرجل يحمل لحما، واحد مسك لحم خلاص كده كلام، قال فهجم عليه كلب. هو الكلب لما هاجم ليه؟ طب هي لو مش في ايدك انت رايح جاي عادي خالص كل يوم، لكن انت بقى اللي حبيت تتمنظر وتعرفت المنطقة اللي انت جايب كباب وكفتة ومش عارف ايه ورايح لي وجاي بيها وحب بقيت بفرج المنطقة كلها، انت اللي جبته لنفسك. فالكلاب عملت ايه؟ جريت وراه كباب وكفتة. الله بس احنا مش لاقين الفينو. يبقى لما يفضل بقى هو يرميهم في طوب، ما ترميش في طوب، ما فيش، مش هنسيبك. مين السبب؟ انت اللي جرأته معك. ما انت بتمشي عادي خالص، لكن اللي في ايدك هو اللي جرأ الكلب عليك. لو كنت انت عملت حسابك ما كانش تجرأ الكلب عليك. صح الكلام ولا لا؟ صح الكلام. لما ابليس يشم منك كده ويعرف في قلبك انك بتحب شيء فلاني، ان البت الفلانية دي هي اللي متحكمة فيك، دي نقطة ضعفك، يروح مسكك من نقطة ضعفك، مش هيسيب اي حاجة تاني، بس هو عارف ان دي ايه نقطة ضعفك. ابتديت بقى تتوب وتمشي في الطريق المستقيم وتطلب علم ومش عارف، بس الحتة دي لسه موجودة، انت اللي جرأته عليك، لان توبتك ناقصة. ولو اكتملت التوبة واشتدت نار التوبة لأحرقت كل شهوة في القلب، لكن انت اللي خليته يتجرأ عليك، فبقى عمال شغال معاك على الحتة دي ويفكرك بيها ومش عارف ايه وايه وايه وايه وايه، وانت عمال مشكلتك التانية انك بتسترسل، انك بتسترسل معاه لغاية ما ترجع وتقع أسوأ من الأول. هو عارف فيك نقطة ضعف. نقطة ضعف دي ممكن تكون كسل، ممكن يكون بنت، ممكن يكون دنيا، ممكن يكون مش عارف أي حاجة، لأن الناس بتختلف. مهم إن فيك نقطة ضعف، لما يجي يمسكك منها وتيجي أنت بقى تسأل تقول والله أنا مش عارف أتوب من الذنب ده، أنت اللي جرأته عليك. صح؟ لأن الأصل إنك لو تبت وصحت توبتك من المعصية لما تجرأ عليك ولما وجد لك مدخلا، ما يلاقيلكش مدخل، لكن هو شايف هنا في حراس وهنا في حراس وهنا ما فيش لحراس ولا بواب ولا في حاجة، والحتة دي مفتوحة. إبليس بيعمل معاك كده، يفضل يلف حواليك يشوف فين المدخل ويروح دخلك منه، لأن هو عارف، أكتر واحد عارف يعرفك أكتر من أبوك وأمك، أكتر واحد عارفك بتحب إيه وتكره إيه وعايز إيه ومش عايز إيه. لذلك عندي إبليس تجد في القرآن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صح؟ لا، ارجع بقى للتوحيد تعرف إيه الاستعاذة. خدنا فيها 5 أو 6 محاضرات، 5 6 محاضرات في معنى الاستعاذة. ايه معناها؟ رجح، صح كده كلام؟ يبقى ده سببه ايه؟ انه جرأه عليه. طب علاجه ايه؟ علاجه انك لازم ترجع عن نقطة الضعف اللي فيك، لان نقطة الضعف دي لو سبتها هتبقى بحر بعد كده وهيغرقك وانت شفت بعينك. فاول سبب سوء الظن بربه، والثانية أن يكون عالما بذلك، أي عالم بأنه حرام، وأن من ترك لله شيئا عوضه خيرا منه. كويس جدا، يبقى عالم أن ده حرام ويعلم أنه إن تركه لله فإن الله لا يضيع أهله، كما في صحيح البخاري حينما قال جبريل ذلك في حديث إبراهيم لأم إسماعيل، إن الله حينما قالت أم إسماعيل لإبراهيم إن الله لا يضيع أهله، هو عارف إن ده حرام وعارف إنه لو ساب الحرام ده ربنا هيعوضه خير. لكن هنا بقى بيجي ميزان، بيجي ميزان تاني. ما تظنش إن أول ما تعرف إن ده حرام إن خلاص كده إيه هتترك الحرام. إحنا في المنظومة ذكرنا التكليف وذكرنا قبل ما نتكلم في العوارض، واضح؟ ذكرنا في محاضرتين إيه معنى عوارض التكليف وإيه معنى المانع. العارض دي محاضرة لوحدها والمانع دي محاضرة تانية لوحدها. إن في حصل مانع بين وبين الأمر اللي هو يعرفه وبين تنفيذه، في حصل حاجة دخلت في النص منعته أن يعمل ما يعلمه. يبقى هو عارف إن ده حرام وعارف إنه لو تركه ربنا هيعوضه خير، عارف كل ده، صح الكلام؟ لكن في بقى مسألة تانية، إيه هي؟ ضعف الإيمان. ضعف الإيمان، ابن القيم يقول لك إيه؟ ولكن غلبت عليه شهوته. ضعف الإيمان، يبقى ضعف الإيمان هو السبب، مع إنه عالم إنه حرام، اتنين عالم إن ربنا هيعوضه خير وعارف ده كويس وشاف ده كويس بعينيه في نفسه قبل كده، شاف ده كويس قبل كده في نفسه بدل المرة عشرة، لكن في مانع منعه إن يعمل كده. إيه المانع؟ ضعف الإيمان، غلبت عليه شهوته. ضعف الإيمان ده جه منين؟ اللي هو بقت نقطة ضعفك، نقطة الضعف اللي تسلط عليك إبليس فيها. ضعف الإيمان جه منين؟ من أين جاء؟ من أنك ما فهمت قول النبي عليه الصلاة والسلام عبادة في زمن الهرج كهجرة إليه. لأن إحنا عندنا الإيمان يزيد، عارفينها صح؟ عارفين دي كويس جدا، محتاجين بقى نجعله نحن نعمله واقع على الأرض. إن الإيمان ده إن إحنا عارفين إنه بيزيد بالطاعة، وكلما زاد يزيد حتى يصير كالجبل يخبط فيه يضرب فيه بالطيران ما يحصلوش حاجة، يضرب فيه بصواريخ ما يحصلوش حاجة لأنه قوي. فبالإيمان يزيد، مع زيادة الفتن وزيادة الإيمان مع زيادة الفتن القلب هنا يستطيع أن يتحمل ويتقوى، لكن مع زيادة الفتن وهو محلك سر، مع زيادة الفتن وهو محلك سر لازم يتفتن، لأن الفتن دي مش بتعرض على الجسم. مين بيأكل أكتر عشان يعرف يدفعها؟ النهاردة لازم نأكل فرختين ونأكل 2 كيلو لحمة ونشرب 2 كيلو لبن ونأكل فواكه كتير وبروتينات وفسفور وبلا أزرق وكصص دي كلها عشان يبقى ايه؟ يروح يلعب حديد بقى ومغانس وياخد فيتامينات وبتاع عشان لما تيجي الفتن يبقى قدها. لا، دي ملهاش دعوة، دي غلط. الفتن دي اللي بتعامل معاها مين؟ تعرض الفتن على الفتن دي اللي بتعامل معاها القلب. تلاقي واحد بدين عم زي العمود وقال لي فتنة قد كده تلاقيه على الأرض، صح الكلام؟ لما؟ لقوة القلب و وضعف. إذن كيف السبيل إلى قوة القلب؟ بزيادة الإيمان. كيف السبيل إلى زيادة الإيمان؟ بزيادة قراءة القرآن، بزيادة في طلب العلم، بزيادة في أذكار الصباح والمساء، بزيادة في النوافل القبلية والبعدية، صلاة الضحى عندك من 2-8 ركعات في صلاة الضحى، عندك 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، عندك 4 قبل العصر وركعتين بعد العصر، عندك ركعتين قبل المغرب وركعتين بعد المغرب، عندك 2 قبل العشاء ما بين كل أذنين صلاة وركعتين بعد العشاء، وعندك الوتر مثنى مثنى. كل هذه الصلوات من النوافل احنا عارفين النصوص فيها صحيح، لكن تعامل الناس مع النصوص، منهم من لا يعلم ولا يعمل، ومنهم من يعلم ويعمل وهو المطلوب، ومنهم من يعلم ولا يعمل وهذا نفاق، ومنهم من يعمل ولا يعلم هذا مبتدع لأنه بيعمل على بدعة على غير علم. فهمت؟ يبقى المطلوب إن من النهاردة يكون عندي قوة علمية وقوة عملية من النهاردة، إن أنت من الصبح من النهاردة إن شاء الله إن أنا يكون لي ورد في قيام الليل، ورد في قراءة القرآن، إن أنا من النهاردة أبدأ من بكرة في عندي صلاة الضحى، إن أنا من النهاردة بكرة الأذان أذان الظهر يؤذن علي إما في الطريق إما أنا في المسجد عشان أعرف أدرك الأربع ركعات التي قبل الظهر، وقبل ما أخرج المسجد في 4 ركعات بعد الظهر، إنك لو رحت البيت كالعادة مش هتصلي حاجة. هي دي الأمور اللي بتقوي القلب، واللي هي بمثابة جيش جرار أمام إبليس، فبيفعل كل فعل ويمضي كل صوب عشان يمنعك منه، عشان يمنعك منه، لأنه هو عارف إن بهذه الأمور يقوى قلب العبد، وإذا قوي قلب العبد يسهل عليه فعل الطاعة ويسهل عليه ترك المعصية. نكمل إن شاء الله بعد العشاء بإذن الله تعالى.